يعني الأمر إذا مثلا بنت العم وبنت الخال وبنت الخالة يعني الأمر يتعلق في الشرع، يعني أزور هذه وأزور تلك. نعم. الحقيقة من ناحية اللغوية الرحم تفصل بكلمة تحتاج إلى تفصيل وتفصيلها غير متيسر. الكلمة هي أقارب الوالد، كل من له صلة من جهة الوالد فهو رحم ويجب وصله. ولكن أنا أقول هذا من فائدة السنة، هناك حديث في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر أن تصل أهل ود أبيك. ودول ما هن أرحام، ما هن أرحام، مع ذلك يقول أن تصل أهل ود أبيك. فمن باب أولى حينئذ أن تصل كل القرابة سواء كانت رحما أو لا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن الذي يحيل في الموضوع أنه في كثير من الأحيان الأرحام الأقربين الذين لا شك في كونهم من الأرحام ومن الذين يجب وصلهم، في كثير من الأحيان يعترض سبيل من يريد الوصل ما يمنعه من الوصل، وهو أن يكونوا متبرجات، يكونوا غير متسترات، غير محتشمات إلى آخره. حينئذ بده هذا الذي يحرص على الوصل تحقيقا للأمر الشرعي يكبح من دماء هذا الوصل، لأن هناك ما يمنعه من التردد لتحقيق الوصل مما أشرنا إليه من منكرات. فالإنسان والحالة هذه إذن يتقي الله عز وجل ما استطاع ويسادل ويقارب. فالشاهد أنه تحديد الأرحام بطريقة حسابية هذا لا سبيل إليه. الله أعلم. لا إله إلا الله. نعم. أن بعض الإخوة وأن أحد الإخوة الإمارات عليكم السلام تصل بك فاتفيا. عليكم السلام. بكلام نقل كلام للحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح. عليكم السلام. كذلك يعني أمداد ما يتعلق خلاف من طرف الأم، وفي ذات الوقت يعني أقربتم على هذا اللي في والله أنا اللي في حبري من نفس الحافظ. يقولوا أقارب الأب، ما أدري إذا كان أنا لواهم أو غيري، فلعلك تذكرنا إذا وصلنا وفتح لنا بالفتح أن نعود إليه. وكان مثلا ذكرت مرة فيكم حول هذا السؤال أنه يعني كما ذكرت الفتح أنه أقارب الوالد، قلت لكن هذا لا يمنع أنه كون الخالة بمثابة الأم والجدة اللي هي أم الأم أنها يعني تكون هي من الرحم. هذا دخل في الكلام السابق. تفضل. يقول إنه حتى أرسلت إنه صديق والدك هو من سلة الرحم، في شيء في هذا الحديث؟ هو ليس من سلة، لكن لما رغب في الشارع لنعنى الحديث المذكور آنفا. نعم. وذكرنا الحديث نعم. إن من أبر البر نعم. أن تصل أهل ود أبيك. نعم. هذا بر من باب العام وليس الخاص نعم. الذي هو صلة الأرحام. نعم. وهذا يشمل كمان يعني إنه صلة يعني أصدقاء الوالد أو اللي كان يترقب فيهم الوالد.